الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها ورث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوه الكرام كما بينا الاسبوع الماضي نحن على مشارف الانتهاء من هذا الكتاب الجليل كتاب التوحيد لابن خزيمه وما زلنا مع مقامات الشفاعه والكلام على شفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بينا سابقا ان الناس يخرجون من قبورهم عطشا يغرعون يخرجون تنشق عنهم الارض صراعا الى ربهم جل في علاه فيخرجون ويشتد عليهم الكرب ويعظم عليهم الخطب فيستشفعون لانبياء الله جل في علاه فيذهبون الى ادم ثم نوح ثم ابراهيم وما من نبي الا يقول نفسي نفسي ويحوله على نبي اخر الى ان ياتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها انا لها فيذهب تحت العرش فيسجد فيحمد الله جل في علاه بمحامد يعلمه الله انا ذاك فيحمد الله ويثنى على الله بما هو اهل له ثم يقال يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في ان يقضى بين العباد وهذا هو المقام المحمود الذي شرف الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكرمه على الخلق اجمعين واظهر كرامته ومكانته امام الخلق اجمعين وقلنا هذه الشفاعه الخاصه برسول الله ثلاثها شفاعه اخرى خاصه برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشترك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الشفاعه الثانيه احد وهي شفاعته في اهل الجنه ان يدخلوا الجنه كما يقول الملك فيك امر يعني لا يمكن ان افتح لاحد باب الجنه لا يمكن ان افتح لاحد الا بك بمحمد صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي وايضا شفاعه خاصه برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي شفاعته لمن لعمه من الكافرين فلولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفع في عمه ابي طالب لكان في الدرج الاسفل من النار وهو في ضحضاح من النار هذه ايضا شفاعه لا يشترك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احد في هذه الشفاعه اقول بعد ذلك شفاعات ثلاث بيناها هذه الشفاعات يشترك الانبياء والمرسلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الشفاعات فيشفع عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام ويشفع موسى ويشفع نوح يشفع الانبياء والمرسلون بل فوق ذلك فان الله يظهر كرامه عباده لانه لا يضيع اجر من احسن عمله وهل جزاء الاحسان الا الاحسان فان الله يحسن الى من احسن في عبادته وتذلل وتقرب وترك الدنيا من اجله فيكرمه ويظهر كرامته في الاخره على منابر من نور يغضبهم الانبياء اناس ليسوا بانبياء ولا مرسلين ويظهر الله كرامتهم يوم القيامه بالشفاعات منهم الصديقون فهذه المرتبة التي تلي مراتب الأنبياء الصديقون وأيضا الشهداء وأيضا الأولياء فمراتب الناس بعد الأنبياء والمرسلين الصديقية الصديقون ثم بعد ذلك الشهداء ثم بعد ذلك أولياء الله الصالحين الصديقون أو الصديقية أو الصديق هذه تخبر أو تنبئ على التصديق محض التصديق أن يصدق ما أخبر به من قبل الله جل وعلا وقبل رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يسمى الصديق او لا يرتقي او لا يعتري منبر الصديقيه ولا يرتقي الى هذه المنزله الا اذا صدق تصديقا محضا بكل ما اتاه من الله جل وعلا وبما اتاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسان حاله يقول امنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله لا اعتراض ولا مشاح امنت بالله وما جاء عن الله وعلى مراد الله وامنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم واروع الامثله التي تضرب في هذه الامه صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قد فسر لنا معنى الصديقية ظاهرا وباطنا فأول هذه المراتب أن يصدق بكل ما أخبر به من قبل الله وقبل رسوله صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني أن يصدق قوله فعله والأمر الثالث أن يصدق ظاهره باطنه. الرابع والخامس هو التصديق بمعبود الله جل في علاه سواء في الدنيا أو في الآخرة. أولا التصديق بما أخبر الله وأخبر رسولهم، وهذه كما قلت ضربها أبو بكر مبينا لنا مكانة الصديقية. لما جاء أهل قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زعموا أنهم ظفروا، فسألوه أأنت كنت الليلة في بيت المقدس؟ شوف لنا بيت المقدس. فأجلاه الله لهم حتى وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، فقالوا قد فزنا بما نريد، كأنهم غنموا غنيمة وفروا بما يريدون حتى يعني يجعلوا أبا بكر رضي الله عنه يرتد عما هو فيه. فذهبوا إلى أبي بكر فقالوا يا أبا بكر أما رأيت ما زعم صاحبك أو ما يقول صاحبك؟ قال ما يقول؟ قالوا يقول إنه الليلة أو البارحة كان في بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة. فقال أبو بكر يبين لنا معنى الصديقية ظاهرا الآن، فيقول أقال ذلك؟ قالوا نعم قال ذلك. يظنون أن أبو بكر سيقول إذا لا أتبعه، ما أحد يصدق ولا عقل ممكن أن يقبل أن رجلا يذهب إلى بيت المقدس وتضرب أجواد الإبل شهورا إليه ويرجع في ليلة واحدا. فقال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه أقال ذلك؟ هذه الصديقية. قالوا نعم قال ذلك. قال إذا قد حدث أو قال أصدقه. فلما قال ذلك ودهشوا فبين لهم الدليل الساطع أجل من ذلك، قال والله إني لأصدقه فيما هو فوق ذلك أو أرقى من ذلك، أصدقه أنه يأتي الوحي من السماء، هذا أقوى وأرقى من أن أصدقه أن يكون قد ذهب إلى بيت المقدس ورجع. ثم ضرب لنا أروع الأمثلة الصديقية أيضا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حين الحديبية، وهذه تبين لك مرتبة الصديقية من مرتبة الإلهام، الفارق بينهما مساوي. مرتبة الصديقية أرقى من مرتبة الإلهام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في عمر لو كان في الأمة محدث أو ملهم لكان عمر، وهذا الملهم والمحدث الذي تتحدث الملائكة على لسانه بالحق ينزل مرتبة عن مرتبة الصديقية الذي الحق يجري على لسانه وقلبه ولا يحتاج ملك يتكلم على لسانه. انظروا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا أبو بكر معنى الصديقية ومرتبتها العليا. في صلح الحديبية لم يستطع عمر بن الخطاب أن يتقبل هذا، وكثير من المسلمين فإن ذو قوة وبأس وإن على شدة فكيف نعطي الدنيا في ديننا. ذهب عمر وهو لا يمكن أن يقبل هذا الكلام فقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا وهو مع ذلك لا يقبل هذا الكلام؟ بسيوفنا نقطع رقابهم ونحن ندافع عن الدين وقتلانا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولن يضيعني الناس. هنا يأتيك شاهد الصديقية، فذهب عمر ولا يرتضي بهذا الكلام، ولذلك قال لذلك فعلت أفاعيل، يعني عاود نفسه ليوم الحديبية. فذهب إلى أبي بكر فقال أبو بكر أقرب الناس إلى رسول الله يؤثر على رسول الله، يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا. انظروا إلى الصديقية، لا يفرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر إلا مرتبة النبوة. ولذلك ورد في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تنزل الرسالة عليها لنزلت على أبي بكر، وينظر في أسانيد هذه. بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان هناك نبي بعدي لكان عمر، لكن المرتبة الأولى هي مرتبة أبو بكر، مرتبة أبي بكر. وأبو بكر كان يواجه النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق، فقال له أبو بكر إلزم غرزه. ثم انظروا ماذا قال، الصديقية هنا تظهر. قال إنه رسول الله كما قال إني رسول الله. قال إنه رسول الله ولن يضيعه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حذو القزة بالقزة، ولذلك قالوا بين عمر وبين أبي بكر مفاوض، لأن الصديقية أرقى ما تكون. وضربها لنا أروع ما ضربها عند موت النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عمر رضي الله عنه لم يستطع أن يصبر على ذلك، قال من قال إن محمدا قد مات لأعلونه بالسيف. فقام أبو بكر فقال اسكت، فلم يسكت عمر، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه وسيرجع يقطعن أيدي المنافقين وأرجله. ثم قال أبو بكر بعن منك، فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. صديقية مرتبة أرقى مما تكون، تصديق بموعود الله جل في علاه، تصديق بنصر الله، القول يصدق الفعل، الظاهر يصدق الباطن. كان يعلم أن الله جل وعلا جند جنودا من الملائكة كل صباح ومساء يقولون اللهم أعطي كل منفق خلفا وأعطي كل منفق سلفا. كان يصدق بها أبو بكر رضي الله عنه وكانت تجري منه مجرى الدم رضي الله عنه وارضاه. فلما استنفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفقة. قال عمر حينئذ أسبق أبا بكر رضي الله عنه أرضاه فأنفق نصف مالي أو شطر مالي. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت الشطر. فمدح وأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الصديق الذي يصدق ويستيقن يقينا تاما في الله جل في علاه، والله ما أضرب هذا للنفس إلا لأن الضياع في بنيان اليوم والله الذي لا إله إلا هو هو الذي ضاع به اليهود. وما هو الذي ضاع به اليهود؟ ضعف اليقين في الله، ضعف اليقين في الله. اليهود كان أضعف ما يكون في إيمانهم أنهم لا يثقون في ربهم جل في علاه. لما أنزل الله عليهم المن والسلوى ماذا قالوا؟ طعام شوي ما يمكن أن يعني يستعيدوا عنه بشيء. لا، قالوا لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك ينبت لنا شيء في الأرض، ينبت لنا مما في الأرض، لا يثقون في ربهم جل في علاه. وهذا الضياع الذي نحن فيه، لا نثق في ربنا جل في علاه. في حال من الأحوال أنت تخشى من الغرب والشرق، تخشى من اليمين واليسار، تخشى من فوق ومن تحت، لما؟ لأنك لا تثق في ربك جل في علاه، ثق في ربك تجد ما تثق فيه. هذا الذي فعله أبو بكر رضي الله عنه، قال والله لو جرت الكلاب أمهات المؤمنين لينفذن جيش أسامة، لما؟ لأنه يصدق في الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جند أحدا فالنصر معه، وتترى ذلك من أبي بكر ويقيني في الله اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين وأمتنا عليه. هذا هو حلاوة الإيمان، لن يصل إليها المرء إلا بذلك. فأبو بكر رضي الله عنه فالتقى بمعود الله فجاء للإنسان بكل ماله، قال يا أبا بكر ما تركت لأولادك أو لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. سطر لنا سطرا علمه من كتاب الله فعلمنا به يقينا لنعمل به. قال الله تعالى وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. من خشي على أولاده فعليه بالصلاح والتقى، فعليه باليقين في الله جل في علاه. وليخشى الذين لو تركوا من قبلهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا قالوا ذلك واتقوا الله فإن الله كفيل بأولادك، كما تقول في السفر وأنت الخليفة في الأهل. فكان أبو بكر يستيقن في ذلك يقينا تاما، يستيقن في موعود الله جل في علاه. انظر في غزوة بدر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب يتضرع يتذلل يخضع يبكي لله جل في علاه، يقول اللهم إن تهلك هذه الإصابة فلن تعبد بعد اليوم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويتضرع مرة ثانية، اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدت. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي علمه الرسول حتى لا يظن ظنا سيئا به، كما يقول الصوفية أن هذه واحدة بواحدة الغار، لا والله أبو بكر اطمأن قلبه كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مطمئن قلبه درجات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد تذللا وتضرعا، سنة نعمل بها ونعلم أننا في التوائق لا يمكن لنا إلا أن نتذلل لله جل في علاه. تغلق كل الأبواب إلا بابا واحدا، فيكون هذا الباب المفتوح هو الباب الذي فيه النصر، فيه رفعة، فيه النجاة، باب الذل لله جل في علاه. فتذلل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقاعدة عند العلماء أن أعز أهل الأرض هو أذل أهل الأرض لله جل في علاه. فكان الإنسان يضرب لنا أروع الأمثلة في الذل والخضوع والمسكنة لله جل في علاه. اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. ويقول أبو بكر المطمئن القلب الذي اطمأن قلبه بما طمأنه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يا رسول الله إن الله سينجز لك ما وعدك. ما أن قال ذلك أو ما لبث إلا وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على فرسه. أنزل الله الملائكة نصرا لهؤلاء المؤمنين صديقية، اللهم ارزقنا ذلك يا أرمان وأن لنا هذا. ولذلك كان عمر فارس الميدان، عمر الفاروق، عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الحق لمع عمر، وقال لو تركت فجا لترك الشيطان فجا غير فجك يا عمر. عمر نفسه قال النبوة ليست لنا، الصديقية من يرتقي إليها. كان يقول ليتني شعرة في صدر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال الشهادة اللهم ارزقنا الشهادة. فإن لم نستطع إلى الصديقية سبيلا فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الشهداء. هؤلاء الصديقون يشفعون في أهليهم وذويهم ومن يعرفون، بل يشفع الرجل في قبيلة بأسرها وتدخل الجنة بشفاعة هذا الرجل الصديق. وأيضا شهداء، فإن الله جعل للشهداء كرامة لم يجعلها لغيرهم أنهم يشفعون في أهليهم وذويهم، اللهم ارزقنا الشهادة يا رب العالمين. هؤلاء الشهداء هم الأخيار، هم الذين اصطفاهم الله على العالمين، فإن الله لا يصطفي أحدا لهذه المنزلة العظيمة ولا أي أحد، ولكن الله يصطفيهم على عينه وعلى علمه جل في علاه. ولذلك للشهيد ست خصال، من هذه الخصال يشفع في 70 من أهله، بل يشفع في كثير من قومه. ثم بعد ذلك أولياء الصالحين، وجامع ذلك حديث القبضة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله جل في علاه يقبض قبضة، وقبلها يقول عباد الله الصالحين المؤمنين يقولون ربنا إن إخواننا كانوا يصلون معنا ويزكون معنا ويحجون معنا وهم في النار انظروا يصلون ويزكون ويحجون. نعوذ بالله من الظلم ونعوذ بالله من الخذلان يوم القيامة. قالوا ربنا إن إخواننا كانوا يصلون معنا ويحجون معنا ويزكون معنا فالله جل في علاه يرثي كرامتهم فيقول اذهبوا فأخرجوا من تعرفون من النار فيخرجون من قال لا إله إلا الله ولم تؤكل مواضع السجود منهم من النار لأن الله جل وعلا حرم على النار أن تأكل مواضع السجود. وكل يعز في النار كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى المصنف بأكثر من حديث أن النار تأكل الناس على حسب سيئاتهم منهم من تأكله إلى ساقه ومنهم من تأكله إلى ركبته ومنهم من تأكله إلى حقه ومنهم من تأكله إلى صدره لكن النار حرم عليها أن تأكل مواضع السجود فيعرفونهم فيخرجونهم بعدما ماتوا وصاروا حمما فيلقون في نهر الحياة نهر الحياة ثم ينبتون وبعد ذلك يدخلون الجنة. في هذه الحديث استدل المصنف بحديث آخر مهم جدا وهو أرجع حديث عند أهل السنة والجماعة حديث القبضة أن الله يقبض القبضة يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. ولنا وقفة مع هذه اللفظة إذ أن العلماء الذين يقولون بعدم كفر تارك الصلاة يتمسكون بها يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط وده يدخل في ذلك إيش الصلاة ونحن لا نوافق على هذا وهذا أضعف ما يكون. أولا من وثاني الوجه الأول أنهم يوافقوننا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط مخصوص بأعمال القلوب إذ لا يمكن أن نقول أن هذا الذي يخرجه الله جل وعلا لا يتوكل على الله ما عندوش أصل التوكل أو الخوف أو الرجاء أو التوكل فقد الإيمان ومن فقد الخوف من الله يعني أصل التوكل وأصل الخوف فقد الإيمان من فقد أصل الرجاء فقد الإيمان فأعمال القلوب نحن وهم متفقون على أنها ركن رسيم من الإيمان فلو خلى القلب من أعمال القلوب فإن نقول أن هذا كافر كما سنبين في الحديث الآخر الذي استدل به المصنف الرجل الذي قال تذروني والقوني فقال مخافتك والمخافة تكون عمل قلب هذه دلالة على تخصيص من لم يعمل خيرا قط إلا أعمال القلوب ثم أبحتم لأنفسكم أنكم خصصتم هذا العموم من لم يعمل خيرا قط إلا أعمال القلوب نحن أيضا عندنا نصوص قواطع تجعلنا نخصص هذا النص قول النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة والشرك والكفر معرف الألف واللام الألف واللام العهدية يعني الكفر الذي تعهدون وتعلمونه والذي يخرج من الملة وهذا يخصص قول الله تعالى من لم يعمل خيرا قط كما خصصنا بالخوف والرجاء والتوكل نخصص بالصلاة إذا معنى الكلام لم يعمل خيرا قط سوى الصلاة. أما أن ترى رجلا اسمه محمد من يوم أن خلقه الله جل وعلا وخرج من بطن أمه إلى أن مات لم يسجد لله سجدة لم يركع لله ركعة وتقول أنه مؤمن والله هذا ليس بمؤمن بحال من الأحوال ولا يؤمن بيوم آخر ولا أنه سيقف أمام ربه جل في علاه. والرد الثاني على هذا الاستدلال نقول لم يعمل خيرا قط قاله المصنف هنا الحمد لله ابن خزيمة يقول العرب تقول لم يعمل خيرا قط في الذي لم يتم الكمال يعني في النقص نقص الأمر لا على التمام يفعل الفعل لكن لا على التمام ولا على الكمال واستدل على ذلك برواية في مسند أحمد هو هنا ضعف فيها بعض الضعف لكن في مسند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيخرجون رجلا من النار فيقولون له عملت خيرا قط فيقول لا الآن نفى أن يكون عمل خيرا قط فيقولون عملت خيرا قط فيقول لا إلا أو غير أني كنت أتسامح مع الناس في البيع والشراء فهنا لم يعمل خيرا قط الا اذا لا تقصير دلاله ان لم يعمل خيرا قط لا تدل على النفس المحض غير اني اتسامح في البيع والشراء وجزاء وفاقا واجرا انتباقا هل تساوي من الاحسان الى الاحسان فيقول الله تعالى اللهم عنا باحسانك يا رب العالمين فيقول الله تعالى تسامحوا عن عبدي كما كان يتسامح مع عبادي ثانيا للتجار الذين يعملون بقول النبي صلى الله عليه وسلم سمحا اذا اقتضى سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى والويل ثم الويل للتجار الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار تبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدقة وفر فهنا سمحا إذا اقتضى سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى انظروا إلى فضل الله جل وعلا يقول تسامحوا عن عبدي كما كان يتسامح عن عبادي. وفي رواية أخرى يخرجون رجلا من النار يقولون عملت خيرا قط يقول لا غير أني قلت لأولادي إذا مت أنا فذروني اسحقوني وذروني الكون في الريح في المياه إن الله لن يقدر علي أبدا هنا يعتقد أن الله لا يقدر أن يجمعه إن الله لن يقدر علي أبدا ثم يقول فيجمعه الله جل في علاه إن قدر الله علينا عذبنا في رواية أخرى لكن في رواية هذه التي أتى بها المصنف قال إن الله لن يقدر علي أبدا فلما جمعه الله قال ما الذي حملك على ذلك قال مخافتك فلما علم الله من سر قلبي أنه يخشى منه قال ادخل الجنة برحمته سبحانه جل في علاه. ثم استدرك المصنف وبين لنا صفات أهل الجنة وآخر أهل الجنة دخولا كما يصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم أن آخر أهل الجنة دخولا رجلا يحبو على جسده ورجله يحبو حتى يصل إلى يستطيل بظل شجرة ثم يصل إلى الجنة فينظر فلا يستطيع أن يصل لا صبر له يسأل في روايات أخرى يسأل ويقول لا أسأل مرة ثانية فيقول يا ابن آدم ما أغدرك الله جل في علاه فيسأل مرة ثانية يسأل مرة ثانية حتى يصل إلى الجنة فينظر إليها ما يستطيع لا صبر له والله يعذره لأنه لا صبر له على ذلك فيقول ربي أدخلني الجنة فيقول اذهب تدخل الجنة فيذهب يدخل الجنة فيجدها قد مرئت فيقول ربي إنها قد مرئت فيقول اذهب تدخل الجنة ويصدق بموعد الله فيذهب ليدخل الجنة فيقول ربي وجدتها قد مرئت أتسخر مني أو قال أتضحك مني تضحك من صفة الضحك تكلمنا عنها قال أتضحك مني وأنت رب العالمين فيضحك الله جل وعلا فيقول اذهب ولك مثل الدنيا وعشرة أمثالها سبحانه جل في علاه على كرمه ومنه وعطائه فيعطيه مثل ما في الدنيا بأسرها وعشرة أمثالها هذا آخر الناس دخولا الجنة. ثم بعد ذلك أتى المصنف بصفات أهل النار أتى بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفة من صفات أهل النار والعدو له هي صفات كثيرة جدا لكن استجمعت منها صفة هي أدوى الصفات وهي أجمع الزلات هي مجموعة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين كما المصنف أورده هنا هو المخرج في صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر نعوذ بالله من الكبر قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر الكبر خلق جميل مهلكة على صاحبه الكبر هو أم الكبائر الكبر هو منفع الرذائل وهو القائد إلى الهلاك الكبر ذنب قد عصي به الله جل وعلا أول ما عصي بهذا الذنب عندما أمر الله جل في علاه الملائكة أن تسجد فقام إبليس مترفعا متكبرا فلم يسجد لله جل في علاه ورد عليه الأمر كما قال الله تعالى وصور لنا ذلك وإذ قال ربك للملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فالكبر والعياذ بالله أصعب الذنوب وأشد الذنوب هلكة على ابن آدم الكبر معناه التعاظم العظمة والتجبر أو العظمة المخلوطة بالتجبر التعاظم ازدراء الناس وغدر الحق دفع الحق وإنكاره قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر غمط الناس وبطر الحق بطر الحق يعني دفع الحق كبرا وازدراء وغمط الناس يعني ازدراء الناس واحتقار الناس هذا معناه لغة ومعناه اصطلاحا الكبر كما بينت أنه أول ذنب عصي به الله جل في علاه له أسباب تتعرف عليها حتى تنقي قلبك منها لأن أعظم أدواء القلوب هو الكبر وأسبابه أربع أدواء من أصعب ما يكون الكبر سببه العجب والرياء والحقد والحسد فالعجب هو الذي يؤذي بصاحبه الى الكبر والعياذ بالله ينظر الى نفسه فيقول انا ولا احد مثلي والعياذ بالله ويتعاظم في نفسه كما يتعاظم الشيطان في نفسه فاول درجات الكبر العجب والعجب مرض قلبي هو كبر باطني ينضح بعد ذلك على الجوارح والعياذ بالله كما قلت ينظر في الدنيا فلا يرى احد مثله لا يرى مثل نفسه هذا الذي يحمله على التكبر على الناس الثاني الحقد حقد والعياذ بالله يورث البغضاء ويورث الكبر فإن الحاقد على أحد لا يمكن أن يقبل منه شيء بل يدفعه ويدفع بكل ما جاء به فالحاقد كالحاسد والحاسد محترق فالحقد والحسد يورثان البغض ودفع الحقائق وازدراء الناس مع أنه في قرارة نفسه يعلم أن المرأة هذا يستحق التواضع له ويستحق الانصياع له ومع ذلك لأنه حاسد لأنه حاقد لا يقبل منه ذلك الرابع هو خصوم الرياء رجل يريد أن يرى نفسه ومكانه أمام الناس يسمع الناس بحاله ويري الناس مكانته هذا الذي إذا جاءه طبعا احنا قلنا الكبر غمط الحق أو بطل الحق دفع الحق فالكلام على الحق هنا عند المرائي عندما يشار إليه بالبنان فيأتيه الصغير فيعلمه مسألة يجهلها لا يمكن أن يقبلها منه لأنه يرائي لو قبل منه هذا الكلام أمام الناس فإن الناس يفضلون هذا الرجل على هذا فيخشى أن مكانته تنزل فلا يرضى بالحق ويدفعه وهذا أيسرهم هذا ممكن علاجه بالإخلاص وبمتابعة مراقبة الله جل في علاه لكن الحقد والعجب والحسد من أصعب ما يكون لن يعافى منه أحد إلا من عافاه الله جل في علا. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا من هذا. وأنجى ما يكون الإنسان وأنجى ما يكون من دواء هو الدعاء التذلل سحرا لله جل في علا أن ينقي قلبك من هذه الأدواء. الكبر أنواع: كبر على الله وكبر حاشر أعوذ بالله من غضب الله، اللهم إن هذا كفر وما أنقله إلا للتعلم والتعليم والمدارسة. كبر على الله والعياذ بالله نعوذ بالله من الخذلان، وكبر على رسول الله والعياذ بالله من الخذلان، وكبر على عباد الله. كبر على الله وكفر، وكبر على رسول الله وكفر. كبر على الله، كبر على ربوبية الله جل في علاه، عدم الانتفاع لله جل وعلا وعدم الالتقاء بربوبية الله جل في علاه، هذا كبر على الله، كما فعل الخبيث القميء فرعون وقال أنا ربكم الأعلى ولم يرتضي بربوبية الله جل في علاه. والأخبث منه النمرود الذي قال أنا أحيي وأميت، هذا ينادي الله في ربوبيته والعياذ بالله. فهنا كبر على الله في ربوبيته والعياذ بالله. الكبر الثاني كبر على إلهية الله جل في علاه، كما كان من أحسن أهل مكة تكبروا على إلهية الله جل في علاه، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وكان أحدهم يجلس يقول يكفيني هكذا يأخذ حفنة من التراب يضع على رأسه ولا يسجد لله تذللا ولا خضوعا. هذا كبر على إلهية الله جل في علاه، على التعبد والتذلل والخضوع والمسكنة لربهم جل في علاه، لأنهم أقروا بالربوبية. فالكبر هنا كبر في الإلهية، كبر في شرع الله وهو من لوازم الربوبية، كبر على أوامر الله. وإمام هؤلاء الطائفة إبليس عندما رد الأمر على ربه جل في علاه حين أمره أن يسجد قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقال الله تعالى فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها تخرج إنك من الصاغرين. وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني لأحتنكن ذريته. لا هو قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، والعز لا يقدح في أمر الله وحكمة الله نعوذ بالله من ذلك. يعني يقول ليس هذا من الحكمة أن تفضل هذا الذي خلق من طين علي، هذا أيضا كبر على أوامر الله وعلى شرع الله. وطبعا يعني أظهر ما يكون ويلوح في الأفق الآن غراب البين وهذا القميء الخبيث المفتون المنفون الذي قال هذه الآية لابد أن تشطب، قول الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، فأراد أن يشطبها من كتاب الله جل في علاه. ثم أتت امرأة غراب البين تقول هذا يقوم الليل ويصوم النهار، هذا متعبد لله جل في علاه، وهو يقول هذه الآية لابد أن تحط من المصحف. عرفتموه أو لم تعرفوه لا يفيدنا جهل اسمه. هذا القميء المفتون المأفون وهذه المرأة غراب البين امرأته التي تقول بأنه يقوم الليل، هذا الرجل كافر مرتد قد ارتد عن دين الله جل في علاه، لأنه رد الأمر على الله ورد الشرع على الله وقال لا صح أن نفضل الرجل على المرأة، الرجل والمرأة سواء. والله جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء، فالعقل الرجيح يقبل ذلك. القاعدة عند العلماء الغم بالغر. طب ما لها هذه مال المواريث الإنفاق؟ ما هو الإنفاق كما قال في شيء ثاني. أنا أريد الشهادة والقوامة يا إخوة، في واحد عافاكم الله، في واحد كان ركب قطار فقتل رجلا خطأ، أو سيارة قتل رجل خطأ، لو قتل رجلا خطأ إيش اللي بيحدث؟ مين اللي يتحمل؟ العصب والعقلة صحيح؟ فالأمر كله متحمل عليهم، إنفاق عليهم، قتل خطأ عليهم، مواريث علي كل شيء عليهم. فإذا كانت النفقة عليهم فالقاعدة الغنم بالغرم والخراج بالضمان، فلابد إن هم ياخذوا أكثر، لأن حياتي الوقت والحين إن هم ينفقوا أكثر. فهذا عدالة السماء، لكن هؤلاء أغبياء سفهاء بل لا يفقهون شيئا، لكن هم يعاندون دين الله جل وعلا للمعاندة وللشهرة فقط، يركبون موجة محاربة الإسلام. فهذا أيضا كفر وكبر على أوامر الله جل وعلا وعلى شرع الله جل في علاه، وهي من لوازم ربوبية الله. كبر على رسول الله، رد أوامر رسول الله، عدم الانصياع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب سنة وسلم عرض الحائط والأقل بقول فقيه، ولله ضر من قال ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة، وليس في التمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. لا الأنكى من ذلك يقول رجل منهم عقلي يقدم، عقلي يقدم، العقل يقدم على النقل، نعرض الأحاديث على عقولنا فإن قبلها قبلتها العقول أخذنا بها وإلا رددناها. والله القرآنيون أفضل منهم الذين يقولون نعرضها على كتاب الله، فما وافق كتاب الله أخذنا به، لكن هؤلاء يعرضون على عقولهم الخربة. وطبعا الأمثلة في ذلك كثيرة، ردوا حديث الذباب، حديث سنة داود بسنة صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. وأنا أقول سنة داود لهذه الزيادة قال فإن في أحد جناحيه داء في الجناح الثاني الدواء. وقال في رواية أخرى أوضح من ذلك ويتقي بالذي فيه الداء. يعني أول ما ينزل إيش يفعل؟ إذا نزل أول ما ينزل يتقي إيه؟ بالجناح اللي فيه الداء. فأنت لو لم تغمس فيقع عليك الضر فيقع عليك الضر. لأن بعضهم يقول طب ويش عرفنا ما يكون ممكن نزل بالجناح الذي فيه الدواء. نقول لا، جاءت السنة مفسرة لكل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يتقي بالجناح الذي فيه بالجناح الذي فيه الداء، فلا بد ان تغمس حتى تاخذ الجناح الذي فيه الدواء. فردوه، وجاء عالم الماني كافر هو الذي بين لهؤلاء المسلمين الذين يردون دين الله ويردون سنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ابحاث كثيره ان الذباب في جناح فيه داء وجناح فيه الدواء كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه تزوج عائشه بنت 6 سنين، هذا الداعية الذي على في سماء الفضائيات كما قالوا الآن ويتمثل بالشيخ الشعراوي، لأنه شغال على رد الأحاديث. يقول البخاري نعم البخاري على عينه عرفتك، إحنا فينا دماغ، يعني النبي ياخذ واحدة بنت 6 سنين ويدخل بها 9، ده مش ممكن، ده مش ممكن تستحمله على كده يعني. على قوله على ذلك يقول لا، أنا فيها عقل مفكر، حتى لو البخاري روى هذا الحديث أن مسلم مش ممكن يكون تزوجها إلا بعدما كمل نضج عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والحديث هذا في البخاري ومسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه وكل هذه أسانيد كالشمس، وهو يردها لأن عقله لم يقبل هذه الأحاديث. وهذا الآخر الذي مات رحمة الله عليه زلاته، نسأل الله جل وعلا أن يغفرها له، ما من أحد إلا وقد زل والله غفور رحيم. لكن نحن نبين الأخطاء. رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشق، حديث جبريل الذي شق جبريل صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج من قلبه حبل الشيطان وملأها علما وحكمة، يقول لا شق إيه، لو شق وهو صغير وشق وهو كبير فالنبي صلى الله عليه وسلم يموت فيها، تعرفون يعني ايه الشق. وهو الان يؤمن بان نبي يعقوب هذا الرجل طويل القلب داخل في 60 قلب و70 كلى و30 شرايين وشغال فيها وهو يصدق هذا امامه. يعني مجع يعقوب عنده مهاره وجبريل عليه السلام ما عنده مهاره، اي فقه هذا لهؤلاء القوم؟ جبريل عليه السلام امور من الله جل في علاه، والله جل في علاه اذا اراد شيئا قال له كن فيكون، فيرد حديث الشق لان عقله لا يقبله لا يقبله. وايضا رد حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ما افلح الله قوما ولوا امرهم امراه، ايضا كبرا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكبرا على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري لو راى بشر ما قال هذا الكلام، بئس ما قلت يا رجل وبئس ما فعلت مع سنه نبينا صلى الله عليه وسلم. ادعن يا رجل وقل سمعنا واطعنا، ما افلح الله قوما ولوا امرهم امراه، ورب السماوات والارض ما علت امراه عرشا ابدا الا واتت فيه على دابره، واتى الله بقومهم على دابره. المرأة ضعيفة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، من الأبله السفيه الذي يدع زمام أمره في يد امرأة؟ المرأة الذي إذا جاءت تبكي كالأطفال وإذا رأت قتالا وإذا رأت شيئا من ذلك يعني ذهب الوعي عنها، هذه المرأة التي لا تستطيع شيئا، هي ما عندها إلا المكياج وما يعني حلاوة نفسها وجمال زينتها، وإن كنا لا نقدح في عقلها ولا نقدح في أمومتها ولا نقدح في مكانتها، لكن لا يمكن أن تقدر امرأة عليك أبدا، والله ليست من الرجولة ولا الشهامة ولا المروءة، وليس من الشرع أولا أن تقدم المرأة عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة. ولذلك برضو أصحاب الفضائيات بعضهم يقول لا المرأة محدثة والمرأة مين أخذت العلم منين؟ مش من عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ قلنا نعم المرأة محدثة، المرأة حافظة، المرأة صاحبة أسانيد. بل كان ابن حجر رحمة الله عليه يجلس في مجلس الإملاء، ما الفرق بين مجلس الإملاء ومجلس التحديث؟ قدر ملاك النار صح؟ أو قدر وين إيش الفرق بين مجلس الإملاء ومجلس التحديث؟ قدر لا اضغط لا انا فاجئت فقط. فهو يقول الاملاء وانت تقول التحديد، قل يملي كلمه كلمه وهم يكتبون لا ينتقل الى الكلمه الاخرى حتى يكتب. طب التحديد نعم الشيخ يحدث والتلميذ يسمع ثم يقول انباني او اخبرني او حدثني شيخ او حدثنا شيخنا. فكان الاملاء الحافظ بن حجر يجلس مجلسه يملي ثم بعد ذلك ياتي بامراته من خلف الستار قم لإملاء لطلبة العلم. والنساء كثيرات كنا حرم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أن تقول المرأة تعلو عرش الرجال وتعلو القضاء وتعلو غير ذلك، مسألة قضاء المرأة جمهور العلم بل الأئمة الأربعة يقولون أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن المرأة تعلو عرش القضاء، غير أن الطبري أو بحسب الطبري هو الذي قال بأن المرأة تعلو عرش القضاء على يعني ما تدل به من أمر تحديث عائشة وغيرها يعني. وأنا نقول الأدلة قاطعة باهرة للعقول من قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أفرح الله قوما ولوا أمرهم رائدون في قاضية واحدة على مر العصور وسر الدهور، واحدة في العصر الإسلامي، ولا حتى في الخلافة عندما وهنت وضعفت ائتوني بامرأة واحدة كانت قاضية تفض النزاع بين الناس، يلحن لها الرجل فتليق قلبها لها، يعني رجل مجرم يعرف كيف يلحن ويتكلم بفصاحة بلاغة يدخل عليها يضحك عليها بكلمتين، عقلها ليس براجع، هذا كلام صحيح. فكيف يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم كبرا لعقول لا تساوي شيئا؟ لا بد للإنسان أن يقول آمنت بالله بما جاء الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وعلى مراد وبما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله. الكبر الثالث كبر على عباد الله، وهذا أخص لأنه ليس بكفر، لكن هذا نذير شوء وهو نذير ويؤذن بهلكة المتكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما احتجت الجنة والنار قال تخاصمت الجنة والنار فقالت النار ما ليدخلني المتجبرون والمتكبرون، فأصحاب النار هم المتكبرون. وكتب الله دنيا وآخرة، كتب الله الذل والصغار على كل متكبر. أما في الدنيا فإن الله لا يمكن أن يرفع رجلا تكبر في قلبه ونازعه في ربوبيته، فإن الله يكتب عليه الذل والصغار في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة فضيحة على رؤوس الخلائق، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، تعرفون الذر؟ نعم، كأمثال الذر على هيئة رجال، يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر على صورة الرجال، يغشاهم الذل يعني يحيط بهم، يغشاهم الذل من كل مكان، نعوذ بالله من التكبر. يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر على هيئة رجال يغشاهم الذل من كل مكان. ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يمشي متبخترا فقال إن هذا من إخوان الشياطين، لأن الشيطان هو الذي يمشي في الأرض مرحا يحسب أنه فعل كبرا أو فعل شيئا. أقول إن عقاب المتكبر عذابا أليما، وإن الله جل وعلا لا يحب المتكبرين، كفى بهذه مذمة وكفى بهذا عقاب أن الله لا يحب المتكبرين، وأن المتكبر ينازع الله في ربوبيته، فما بالكم كيف يفعل الله جل وعلا في من ينازعه في ربوبيته. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في واحدة منهما ألقيته في النار. الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في واحدة منهما ألقيته في النار. وأيضا في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في السنن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبغضكم بعد ما بين أقرب الناس إليه منزلة، وأبعدكم مجلسا مني يوم القيامة، وأبغضكم إلي السرسارون المتشدقون المتفيهقون. فقالوا يا رسول الله علمنا السرسارون والمتشدقون، فمن المتفيهقون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتكبرون. والعياذ بالله، نعوذ بالله من الكبر والخذلان. هذا آخر ما يستنبط من هذه الأحاديث التي استدل بها المصنف. يبقى لنا الأسبوع القادم الانتهاء من هذا الكتاب الجليل في الكلام على موضع عرش الرحمن جل في علاه، والكلام في ذلك والكلام عليه هل هو أول ما خلق أو القلم أو الماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.